إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فأولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يجعل جلستنا هذه في ميزان أعمالنا يوم نلقاه، وأن يثيبنا عليها بخير الثواب، وأن يكتب لنا ولكم أجر ما نقول وما نعمل، ويجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. وأيضا لا أنسى أن أشكر الإخوة القائمين على المركز الصيفي بالجامعة على الجهود التي بذلوها، وأشكركم جميعا أنتم أعضاء هذا المركز على أنكم عرفتم كيف تستفيدون من أوقاتكم وكيف تعمرونها بما ينفعكم عند الله تبارك وتعالى، في حين أن أكثر الطلاب من أمثالكم قد أضاعوها إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. وأعتذر إليكم وإلى الإخوة الآخرين الذين حضروا يوم السبت الماضي ولم يجدوا المحاضرة، الحقيقة أن الأمر لم يكن بيدي، وإنما كان حصل هناك لبس من الإخوة في الموعد، والحمد لله قد تحقق المراد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول. والواقع أن هذه ليست محاضرة بالمعنى المعروف المتداول، وإنما نحن كإخوة، إخوة في الله عز وجل، في هذه الجامعة وفي هذا المركز نتذاكر ونتحادث ونتباحث فيما ينفعنا في أمور ديننا ودنيانا، وما نصد به هجمات وغزو أعداء الله سبحانه وتعالى الذين يريدون أن يجتالون عن ديننا ويصرفون عن الصراط المستقيم. والوقت كما تعلمون محدود، ولهذا أرى أن كل منكم يكتب ما لديه مما يشعر أنه يمس الموضوع مكملا أو متسائلا أو مستدركا، فكلنا إخوة وهدفنا الحق بإذن الله تعالى. ولعل الوقت الذي يكون لهذه المناقشة والمداولة أطول مما يكون في أثناء الكلمة، ولا أسميها محاضرة. وأقول في بدء ما أقول إنه يجب علينا أيها الإخوة الشباب، ولا سيما وأكثركم في مقتبل عمره ويريد أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ويريد أن يقوم بما يجب عليه لهذا الدين، إن مما يجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نعلم أن أعداء الله سبحانه وتعالى يخططون ليل نهار للقضاء على هذا الدين، ويسعون إلى إطفاء نور الله تعالى بأفواههم، ويجتهدون ويدأبون من أجل أن يبذروا في هذه الأمة بذور الشر والخلاف والفرقة، ليبتعدوا عن الصراط المستقيم، وليمزقوا هذا المجتمع، وليدمروا القلوب والعقول، لكي تصبح الأمة الإسلامية أمة ذليلة منقادة لشهواتها، فيقودونها من شهواتها إلى ما يريدون، تصبح كالأنعام كما يعيشونهم وكما خطط لهم الأعداء المتربصون بالإنسانية جميعا. هذه قضية يجب أن نعلمها نحن الشباب الذين منا في المرحلة الجامعية، والذين دون ذلك فنعد العدة بإذن الله تعالى لنقاوم هؤلاء الأعداء، ولنعلم مداخلهم التي منها يدخلون إلى مجتمعنا ليخربوه. وإن موضوع المرأة الذي اخترتم وأحببتم أن يكون موضوعا لهذه الكلمة، إنه لمن أعظم ما ينبغي أن نعلمه وأن نعرفه. كانت القضية المتعلقة بالمرأة أيها الإخوة الكرام فيما مضى من العصور قضية آداب وأخلاق وحياء، قضية من قضايا الإيمان الواجب، أي أننا عندما ندافع أو نتحدث، عندما كان العلماء أو الخطباء أو الوعاظ يتحدثون عما يتعلق بما نسميه نحن اليوم موضوع المرأة، ولم يكن كذلك حتى بهذا الاسم، كانوا يتحدثون من أجل آداب وأخلاق في المجتمع المسلم لكي لا تنتهك، لتبقى متماسكة. ولكن الذي حصل في هذا الزمان وكما ترون أن القضية لم تعد بهذه المثابة فحسب، وإنما هي قضية دين أو لا دين، قضية هل نتبع القرآن كلام الله عز وجل ونتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أم نتبع ما عليه اليهود والنصارى ونقول إنما جاء به القرآن قد عفى عليه الزمن ومضى وانتهى. إذن القضية ليست قضية خلل في الأعمال، في أعمال الإيمان، وإنما خلل في أصل الإيمان. اليوم قضيتنا قضية إيمان وقضية عقيدة، وإن كانت في ظاهرها قضية أو مسألة اجتماعية. فالفتاة التي تتحجب في هذا الزمن، والحمد لله لقد أصبحت عودة الحجاب أمرا ظاهرا وحقيقة ملموسة، هذه تتحجب عن إيمان ودين واعتقاد بأنها تطيع الله عز وجل وأن هذا هو الحق وأن ما عداه باطل لا ينظر إليه ولا يؤذى له. وأما التي تتهتك أو من يكتبون داعين إلى التهتك والتبرج والسفور، فإنهم يقولون بلسان المقام أو بلسان الحال إن هذا الدين قد استنفد أغراضه وقد عفى عليه الزمن وقد ذهب إلى غير راجع، وإنما الأمر اليوم أمر متابعة للغرب وتقليد للمجتمعات المتطورة المتقدمة. وهذا هذه القضية بهذا الشكل يجعلها أخطر مما قد يظن بعض المربين أو بعض الآباء والأمهات، عندما يظنون أن البنت وإن تحررت كما يقولون وإن تهتكت وإن تبردت فإنها سرعان ما تعود بعد حين، كما كانت النساء من قبل، الفتاة قبل سن النضج ربما فعلت شيئا من ذلك ولكنها سرعان ما تعود. الحقيقة أن الأمر بخلاف ذلك، لأن الأمر الآن موجه توجيها فكريا يقصد به تحطيم هذه الأمة بتحطيم القاعدة الأساسية التي هي منبع التربية، والتي لا تكون العقيدة ولا الأخلاق ولا الفضيلة إلا من نبعها، وهي الأم لأنها أم. وإن مما يثيرونه ومما يبلبلون به أفكار الشباب أن يقال إن المرأة المسلمة ممتهنة أو مظلومة أو عاطلة عن العمل وما أشبه ذلك من الدعاوى التي نراها على صفحات الجرائد والمجلات وفي المحافل وفي كل مكان يستطيعون أن يقولوا فيه أمثال هذا الكلام. فماذا يريدون به؟ أيريدون إنصاف المرأة؟ أيريدون أن يرفعوا عنها الحيض والذوق؟ أيريدون أن ينزلوها المنزلة التي تليق بها؟ فلننظر إلى حال المرأة في ظل هذا الدين لو آمنا به وتمسكنا به. لستم في حاجة إلى أن أستعرض لكم تاريخا طويلا عن قضية المرأة عبر التاريخ، ولكن يكفي أن تعلموا أنه إلى القرن 17 الميلادي كانت المرأة في أوروبا كان من حق الرجل أن يبيع زوجته، وقد حصل ذلك، كان الرجل يبيعها ولم تكن تملك شيئا حتى القرن 20. وإلى هذه اللحظة ما تزال دول أوروبية معروفة إلى اليوم لا تعطي المرأة حق الانتخاب، فهي ليست محسوبة من ضمن الشعب الذي يحق له أن ينتخب. وإلى هذه اللحظة لا تملك المرأة أن تستقل باسمها، وإنما بمجرد أن تتزوج أي زوج فإنها تصبح تابعة له في الإسم. وفي كثير من الدول أو الولايات لا يحق للمرأة أن تتملك شيئا أبدا، هذا فضلا عن أنهم كانوا على حال أشد من ذلك فيما هو مسطور في نظرياتهم الفلسفية منذ عهد اليونان. كان فلاسفة اليونان يكتبون وكتاباتهم موجودة إلى اليوم، ويتساءلون هل المرأة إنسان أم لا، هل للمرأة روح أم ليس لها روح. أما رهبان الكنيسة فحدث ولا حرج، كانوا يرون أنها شيطان رهيب، وأنها منبع الخطيئة، وأنها مصدر الشر، وأن من خطرت في قلبه صورة امرأة أو تعلق بها أو اشتهاها فإنه عرضة لأن يطرد من ملكوت الله، لأنه بذلك يفكر في الدنس والخطيئة، وذلك بسبب ما قررته التوراة المحرفة كما في سفر التكوين، من أن المرأة هي التي أغرت الرجل بأن يأكل من الشجرة، هكذا يقولون يعني آدم وحواء عليهم السلام. وتعلمون أن مسألة الخطيئة بالنسبة لنا نحن المسلمين مسألة عادية، مثلها مثل أي ذنب، عبد أخطأ أو أذنب فتاة وعطى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، انتهى الأمر، معصية أعقبها توبة، وعقب التوبة حصل الاجتباء من الله تبارك وتعالى وانتهى الأمر. ولو أن الله سبحانه وتعالى أتاه العبد بقراب الأرض خطايا ثم استغفره لغفر له، لكنها في ذهن النصارى تختلف تماما. إن المسيح عليه السلام هو كما يقولون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هو ابن الله، وإنما ضحى بابنه من أجل أن يخلص الإنسانية من الخطيئة التي هي الأكل من الشجرة، فالخطيئة عندهم من صلب العقيدة. ومن الذي أوقع الإنسانية في الخطيئة وتركها في هذا الدنس إلى الأبد؟ المرأة. هذا أحد الأسباب التي تجعلهم ينقصون المرأة، أي جنس المرأة، هذا النوع بكامله، الأنثى أينما وجدت بأي اسم وبأي شكل منقوطة، وهي مصدر الشر ومصدر اللعنة على البشرية، لأنها هي التي أدت إلى هذا الجرم العظيم. وهذا وإن كان قد زال نظريا إلى حد ما نظرا لتحول أوروبا من النصرانية إلى العلمانية إلى اللادينية، ولكن بقاياه النفسية ما تزال، وكذلك بقاياه الاجتماعية في النظرة الاجتماعية، بل كما أشرت من قبل له بقايا في النواحي التنظيمية والقانونية أيضا، لأن الإنسانية أو المجتمعات بأكملها تشبه الأفراد، هي من وجه ما تشبه الفرد، والفرد من الصعب عليه مهما تقدم في العمر ومهما ازداد في الثقافة أن ينسى ما كان في أيام طفولته من أحداث أو وقائع ارتبطت بأمور معينة يصعب أن تزول، ومن ذلك يصعب إلى اليوم أن يقتلع من أذهان الغربيين وضاعة المرأة وحقارة المرأة. ولهذا قامت في الغرب الحركة النسائية، وتزعم هذه الحركة عدة فئات، منها هدامون يعملون في الظلام هدفهم تحطيم هذه الإنسانية بتحطيم الدين النصراني، وهؤلاء هم التلموديون، اليهود أتباع التلمود الذين يريدون أن يدمروا أديان البشرية جميعا، ولا سيما أعدى أعدائهم كما ينص عليه التلمود وهم النصارى المسيح وأتباع. هؤلاء أحدهم، والآخرون أرباب شهوات يريدون أن يتمتعوا وأن يستلذوا بخروج المرأة وبتبرجها وتهتكها، وأيضا للشهوة عندهم غير معناها عندنا. نحن المسلمين وكل النفوس البشرية تشتهي المرأة، كل رجل يشتهي الأنثى، فطرة كتب الله سبحانه وتعالى ذلك وخلق قدر في كل فطرة أن الميل من الذكر إلى الأنثى أمر طبيعي في بني الإنسان، لكن هذا الميل عند الغربيين يأخذ شكلا آخر، إنه يأخذ عندهم شكل الحرمان، شكل المحرم الممنوع المحظور المدنس حتى وإن حصل عليه. فنحن الأمم الأخرى جميعا وليس المسلمين فقط، إذا احتاج المرء الزواج تزوج، فإذا تزوج شعر بأنه قضى وطرح وانتهى الأمر ولا مشكلة، إلا الغربيين النصارى بالذات. لماذا؟ أو من يتبعهم من رهبان البوذيين مثلا، لأنهم ينظرون إليها نظرة الدنس والاحتقار والخطيئة، فحتى وإن تزوج فإنه كان ينظر إليه في العقول الوسطى على الأقل بشكل واضح ينظر إليه أنه اقترف الدون وفعل غير الصواب الذي هو أقل درجة، وإن لم ينظر إليه على أنه خطأ محض لكنه لم يأتي بالأولى والأفضل، وهو أن يكون كالمسيح عليه السلام الذي ذكر أن الرهبان هم خصيان الملكوت الذين يدخلون الجنة لأنهم خطأوا أنفسهم عن هذا العمل كما تنسب إليه الأناجيل المحرفة ورسائل بول. إذن عندهم هم حتى وإن تزوج وإن تمتع بالمرأة بأي شكل من أشكال التمتع حلالا أو حراما، وإن تهتك وابتذل وأسف حتى أصبح كالبهيمة، السعار لا يخبو. لماذا؟ لأن وراء هذا السعار عمق نفسي آخر، وهو أنه يريد أن يعوض ما استشعره في قرون طويلة تجاه هذه الشهوة وهذه اللذة، فهو يعب ويعب ومع ذلك يستشعر بنفسه أنه لم يستكمل بعد، لأن يعوض ما أولدته القرون الماضية من نظرة إلى وضاعة هذه الشهوة وإلى حقارة هذه المتعة. كل هذا يعيشونه في الغرب، وتعلمون أن الغرب لم ينظم حياته أصلا وفق القوانين الحديثة إلا بعد أن وضع أول قانون في أوروبا مطلع القرن 19، يعني عام 1804 وضع أول قانون في أوروبا الذي هو قانون نابليون، قوانين نابليون، ومنها استمدت بقية الدول وأخذت تشرع القوانين وتضع الأنظمة. منذ ذلك الوقت وهذه النظرة مسيطرة تجاه المرأة، فوضعت وشرعت القوانين التي تجحف وتنظر إلى المرأة نظرة إجحاف وكأنها من سقط المتاع. إلا أن أولئك الهدامين لما أوردوا هذه الحركة أخذوا ينشرون هذه الأفكار بغرض إثارة المجتمع بعضه على بعض، بغرض تشتيته، بغرض التجارة المحرمة، لأن كثيرا منهم كانوا يتاجرون في هذه المتع المحرمة، ولا سيما اليهود معروف عنهم هذا إلى اليوم، هم ملوك البغاء في الأرض كما يقال لهم، يتاجرون بالعرض، وهم أيضا ملوك التجارة والمال، فيهمهم أن يتاجروا بجسد المرأة وأن يعرضوا كل سلعة من السلع على جسد المرأة، فيمتهنون بهذا الامتهان لكي يروجوا لبضائعهم، ولا سيما وأنهم إن كانت المرأة يهودية فإنهم يحتسبون ذلك لها، فيحتسبوه لإستير تلك التي جعلوا لها سفرا في التوراة. عندما أسر اليهود إلى بابل لملك الفور، قامت تلك الداعرة الفاجرة وأقامت العلاقات مع ملك الفور، واستطاعت أن تحرر شعبها بتلك العلاقة نتيجة جمالها وإغراء الملك، إغراء ملك الفور بجمالها أدى إلى أن تتحرر الشعب، وفطروا ذلك في التوراة وجعلوا لها سفرا فيها. هذه إذا كانت يهودية وخدمت مصالح اليهود ولو بعرضها فهذا يحتسب لها، وإن كانت نصرانية أو أمية من الأميين الأمميين الجويم فهنا لا شيء، فهؤلاء هم كالحيوان بل أحط من ذلك، فلا نظر ولا اعتبار لأعراضهم ولا لما هو مقدس عندهم. هكذا هنالك. ولكن المؤلم أيها الإخوة أن هذه الصورة بحذافيرها تنقل إلى المجتمعات الإسلامية وينقلها دعاة الضلالة، الدعاة على أبواب جهنم الذين من أجابهم إليها قذفوه فيها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قوم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلغتنا. هذه المصيبة ينقلون تلك الآفات وتلك الأدواء وتلك العلل إلى هذه البلاد الإسلامية. ونحن لا ننكر أن المرأة في بعض البلاد الإسلامية وفي بعض البيوت قد تظلم وقد يحاف عليها وقد يجار عليها، ولكن كل ما يقع من ذلك فهو انحراف عن دين الله سبحانه وتعالى وعن كتاب الله الذي رفع الله تعالى به الإنسانية جمعاء، لم يرفع به المرأة فقط ولا الرجل فقط، بل رفع الله تعالى بهذا الدين الإنسانية جميعا وجعله رحمة للعالمين وليس فقط للمسلمين. رحم الله تعالى به الأقباط، رحم الله به نصارى الشام، رحم الله به نصارى بزوطة، رحم الله تعالى به أمم كانت في الهند والصين مسحوقة مرذولة يستعبدها الكبراء والطواغيت من دون الله تبارك وتعالى، رحمهم وإن لم يسلم من أسلم من لم يسلم منهم، رحمهم بأن دفعوا الجزية، تحروا من الطواغيت، عاشوا عيشة الإنسان في ظل الدولة الإسلامية فضلا عن من أسلم. يريدون أن ينقلوها إلى هذا المجتمع الذي يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جعل الله تبارك وتعالى الحياة الطيبة وليس فقط في الآخرة، الحياة الطيبة تكون لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى. الرجل والمرأة كل منهما مكلف بعبادة الله، مأمور بطاعة الله، مسؤول بين يدي الله. الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. سبحان الله، المرأة التي كانت في الجاهلية تؤذى وكانت في بلاد الروم والإغريق تباع ولا قيمة لها، يأتي هذا الدين دين الرحمة فيجعلها في تلك المنزلة، يجعل من المرأة العربية التي لم تكن شيئا مذكورة كانت تورث كما يورث المتاع، يجعل منها تلك النساء العالمات كأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، وكأولئك الصحابيات، أولئك النساء الطاهرات اللاتي لم يشهد تاريخ الإنسانية قط أمثالهن في الطهارة والعفة، أولئك اللاتي نزلت آية الحجاب فأصبحن كالغربان، أولئك اللاتي كن المثل الأعلى للإنسانية لنساء البشرية جميعا في حسن الخلق، في بر الزوج وطاعته، في بر الوالدين، في تربية الأبناء على الخلق القويم، في كل فضيلة من القضايا. وبقي هذا الإرث لنا، بقيت هذه الأحكام ملزمة لنا نحن المسلمين، وهذا كتاب ربنا بين أيدينا، هذا أوضح وأجلى من أن يطال أو يتحدث فيه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ومما هو أقوى أن تؤخذ أحكام الله سبحانه وتعالى في الطلاق وفي موضوع المرأة وفي الحجاب وفي كل شيء. ولكن لما نقلوا هذه القضية إلينا كما قلت لم ينقلوها على أن قضية مظلوم ينتصر له، بل نقلت على أنها قضية امرأة مقابل رجل، ذكر مقابل أنثى، وهكذا استطاعوا أن يمزقوا المجتمع أو أن يوجدوا هذه الفرقة بينه ليتمزق امرأة ورجل. فأيما موضع للرجل فيه، أي مكان للرجل فيه موضع قدم قيل ولماذا وأين المرأة، قيل المرأة وأين دورك، وأيما مكان للمرأة يقال الرجل ولماذا يترك النساء، وهكذا تناحر. المجتمعات الغربية أيها الإخوة كما تعلمون مجتمعات متفككة لا روابط بينها، إذا بلغت الفتاة 18 تطرد من بيت أهلها وتعيش كما تشاء أينما تشاء مع من تشاء، وكذلك الشاب مفككة. ومن هنا فإن المظلوم هناك يحتاج إلى تكتل ينضم تحت لوائه لينتصر إذا ظلم، ولهذا نجد العمال لهم تكتلات مقابل أصحاب رأس المال، الطلاب لهم تكتلات مقابل مثلا الجامعات، النساء أيضا لابد أن يتكتلن وإلا ضعن، فتتكتل النساء ويجتمعن ويسعن الجمعيات. لماذا؟ لأنه إن لم تكن في جمعية هلكت، من يطالب بحقها؟ ضائعة بحكم القانون، ضائعة، فلا بد أن تتكتل. ومن هنا تكونت الحركات النسائية والجمعيات النسائية وما أشبه ذلك. وجاءوا إلينا نحن هنا في بلاد الإسلام التي لا تعرف هذه الفرقة أصلا، البلاد التي يجب على المجتمع ككل أن لا تضيع فيه امرأة ولا طفل ولا إنسان وجوبا، يجب عليه، إن لم يكن لها أب يحميها أو أخ فلا بد أن يتولى القاضي الوصاية عليها أو يقيم وصيا عليها أو يزوجها أو ينفق عليها أو يحفظها في دور الرعاية أو بأي شكل من الأشكال، مضمونة مكفولة. يكفي أن تذهب إلى القاضي وتقول إنني لا عائل لي ولا محرم لي، فتصبح في كفالة ولي الأمر ولا بد، حق عليه أن يفعل ذلك. هذا لا يمكن ولا يوجد أصلا في أي نظام من أنظمة. الشيوعية تحاول أن توجد أن تدعي شيئا من ذلك لكن لا وجود له في هذا المجتمع الذي هذا دينه وهذه قيمه وهذه عاداته. في هذا المجتمع المجتمعات الإسلامية عامة وأكثرها الحمد لله كذلك التي لا يبالي الرجل لو ضاع منه 10 أبناء ولكن لو فقدت منه ابنته يوما واحدا لسودت الدنيا وكأنها قد قامت القيامة. هذا المجتمع الذي هذا نظرته من المحافظة على المرأة وعلى العرض يرسى ويقال تكتلي أيها المرأة، طالبي بحقك أيها المرأة، اخرجي ايها المراه. لماذا الرجال لديهم المناصب؟ خذي المناصب. لماذا لديهم الجامعات؟ خذي. لماذا لديهم الوظائف الفلانيه؟ خذي. لماذا كذا؟ فاصبحت القضيه قضيه رجل وامراه. في الغرب كما اشرت لا روابط، هي تطالب، لكن نحن الزوجه من تطالب؟ زوجها. الاخت من تطالب؟ اخاها. الام من تطالب؟ ابنها سبحان الله. والذي ياتي لينتصف لها ممن؟ يأتي كاتب في جريدة فينتصف لأمي مني أو لزوجتي مني. هذا الواقع الآن. الواقع الآن أن المرأة في ظل رعاية الرجل والحمد لله، ومع ذلك تثار على من تثار؟ على الرجل. من الرجل؟ الزوج، الأخ، الابن، ما أشبه ذلك. غير ذلك لا يوجد احتكاك أصلا. إذن فلنفرض أنها امرأة تعمل، المدير ظلمها فرضا، هل يستحق ان يقال ان مثلا مدير تعليم البنات ظلمها لانه ذكر ولانها انثى؟ هل هذا يقصر الا على اقل المزامير؟ بس انا ليست كذلك. قد يظلمها، نعم الظلم الاداري يقع على الرجل وعلى المراه، بل وقع الظلم من ينتصف لها؟ رجل، وهو الاخ او الزوج او الاب. طيب، رجل تزوج زوجتين فظلم الاولى منهما كما يحدث غالبا، قال الرجل ظالم. فكر من الظالم، الرجل ام الزوجة الثانية؟ لو تأملتم القضية ليست قضية رجل فقط، القضية الظلم من شيء النفوس كما يقول المتنبي على الاقل. فان تجد ذا علة ذا عفة فلعلة لا يظلمه. ونحن نقول ان لم تجد التقوى فلا بد من الظلم. ما الذي يحجز الانسان عن الظلم؟ التقوى. هل يحجزه عنها ان كاتبا سيكتب في الجريدة ويقول فعلتم وفعلتم؟ أثيرت قضية المرأة كما أشرت بغرض الإفساد وللإفساد فقط. ولهذا يأتون إلى أحكام قطعية مما يتعلق بالمرأة. حكم خروجها من البيت لغير حاجة ولا ضرورة، يجعلونه على أحسن الأحوال إلا يطالبوا بالخروج يجعلونها موضع تساؤل ونقاش. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ فهل المرأة تخرج أو لا تخرج؟ تعمل أو لا تعمل؟ وكأننا كالغرب أمة ضائعة لا تسن القوانين إلا عن طريق استطلاع الآراء العامة. تعدد الزوجات يأتون إلى الناس، إن أجروا مقابلة مع رياضي، مع فلاح، مع رجل كبير في السن يحدثهم عن ما قبل 50 أو 70 سنة، مع أي إنسان، ما رأيك في تعدد الزوجات؟ ويجعلونه ربما يجعلون هذا هو العنوان الرئيسي، فلان تزوج اثنتين ولم اتزوج الا واحد. طيب، وهذا خبر مثير وهذا عنوان عريض في بلد الاسلام. ايش الغرابه؟ ان كان اخذ ثنتين لا في مشكله، ثلاث، واحده، ما في اي غرابه. هكذا الناس، امر عادي جدا. لكن لان هذا في الغرب امر له فظاعته اتوا به الينا. ولعلمكم ايها الاخوه، هذه قضيه كثيره ما تثار. ليس في دين الله سبحانه وتعالى ما يحرم أن يتزوج رجل زوجتين أو أكثر. أعني دين الله الذي أنزل على أنبيائه ورسله، وليس فقط دين الإسلام. حتى كان كما تعلمون التوحيد واحد ولكن الشرائع تختلف. مسألة المرأة هذه، مسألة الزواج، حتى في الشرائع السابقة موجود في التوراة. كان لدى سليمان 700 امرأة ولدى فلان، موجود. والتعدد في الأنبياء في التوراة. نعم، المسيح عليه السلام لم يتزوج شيء آخر، لكن كون الأنبياء كثير من الأنبياء جمعوا بين زوجتين فأكثر أو عدد كبير من النساء موجود. بل إنه إما تعجبون له، ربما قرأت ذلك مؤخرا، أن الكنيسة البابوية الكاثوليكية قالت لما لا نتراجع عن مسألة النظر إلى الزواج في إفريقيا بالذات، لأن الأفارقة بطبيعتهم يحبون التعدد. فإذا قلنا لهم إننا نحرم التعدد لم يدخلوا في النصرانية، طيب إن كان هذا من دين الله الذي أنزل فلماذا تجادلون خلق الله؟ وإن كان هذا مما لم يشرعه الله فيجب عليكم ألا تفعلوا. ليس هناك قاعدة مضطردة لهم في هذا، إنما لمصلحة الشهوة والهوى. أتوا إلى المجتمعات الإسلامية كما قلت وأفسدوها بالمجلات النسائية التي لا تتحدث إلا عن هذه القضية، أفسدوها بالأفلام من أول المسلسل إلى آخره، مشكلة والمرأة لها دور أساسي. والغالب كما يلاحظ المسلسلات أن موضوعها واحد مقرر، أن الرجل في حياته كما يقولون في حياة هذا أي رجل يكون امرأتان، إحداهما زوجة والأخرى عشيقة، وفي الأخير تنتصر العشيقة دائما. لو وضعوها زوجتين ما قالوا الفيلم ولا المسلسل ولا يستقبل الموضوع، لا بد أن يوضع حلال وحرام وفي النهاية ينتصر الحرام وتكون الخيانة للحلال. هكذا إذا هناك تخطيط، هناك إفساد متعمد منذ أن جاءت حملة نابليون إلى العالم، إلى الشرق، إلى العالم الإسلامي، وجاءت ببغاياها ورفعت أمر البغايا التي كنا موجودات، إلى مرورا بالنيابي والصالونات، إلى ثورة سعد زغلول 1919 وخروج المرأة وقول الله تحررت، إلى الجمعيات التي أنشئت والأحزاب النسائية التي أسست. ولا يخفى عليكم قد نشر هذا مؤخرا وفضحت كثير من الوثائق، أن موضوع حزب فتاة النيل كمثال وحزب آخر من الأحزاب النسائية في مصر كان يشرف عليها ويروجها زوجة الرئيس روزفلت من أمريكا، وأن هدى شعراوي وفيزا نبراوي ونظيرتهما هن أعضاء بالاتحاد العالمي النسائي الذي كان يخطط لإحياء المرأة المسلمة وما يزال. الوقت الحقيقة لا يحتمل أن نتحدث أكثر من هذا، لأن كما قلت هي ليست محاضرة بمعنى المعنى الصحيح، بل هي كلمة للمداولة ولأن نتناقش كيف نواجه هذا الغزو وهذه الهجمات الخبيثة التي اقتحمت علينا بمثلنا، والتي لا يصح ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نغض النظر عنها ونجزل رؤوسنا في الرمال، لأنها قضية يجب أن يكون لكل أب وأخ، لكل مسلم ومسلمة موقفه منها الذي يصدق فيه مع الله سبحانه وتعالى، والذي يعمل فيه جاهدا من أجل أن يحق الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ويبطل الباطل الذي يريد أولئك أن يروجوه. وأترك المجال لإدراكاتكم أو آرائكم. السؤال الأول يقول السائل فضيلة الشيخ، ما هو دورنا نحن الشباب في إيجاد المرأة المسلمة التي تقوم بدورها في بناء المجتمع؟ دور الشباب أن يتزوجوا، أن يتزوج الفتاة الصالحة فيكون الأسرة الصالحة بإذن الله، وأن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في بيته في حدود ما يستطيع من إيصال الحق إلى المرأة. والحمد لله نحن اليوم هيئ الله تعالى لنا من وسائل إيصال الحق إلى كل بيت ما لم يكن فيما مضى، فلنجعل جزءا من اهتماماتنا أيضا كما ندعو إلى الله. وكما قلت وأكرر، لا انفصام أصلا بين المرأة والرجل دون الذكر والأنثى، إنما ندعو إلى الله كل من نستطيع أن ندعوه من ذكر أو أنثى، ولكن ندعو الأنثى بالوسائل الشرعية المعروفة وفي حدود ما نستطيع بهذه الوسائل. ومع وجود أقسام في الجامعات للبنات ومع وجود مدارس للبنات، يجب علينا أن ننشر فيها الوعي عن طريق الكتب أو الأشرطة أو المحاضرات التي طبعا تنقل عن طريق الدارس والجنية وطنان أو ما أشبه ذلك. أقول يجب أن نسهم في توعية هؤلاء الفتيات حتى يعرفن أن لهن دور عظيم يجب أن يحققه. هل تشعر أجهي لدي المرأة من الحجاب الإسلامي؟ حقيقة أنا لن أحدثكم عن مسألة كشف الوجه واليدين مجرد ذكر أو سرد للأدلة من الكتاب والسنة. أنا أناقشكم أو أسائلكم بأمر غير ذلك، تعرفون به ما حكم ذلك، لا سيما وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع هذا الدين وبالذات الأحكام هذه الآداب لمصالح، من أجل الطهارة، من أجل التزكية، للنفوس والقلوب. في أي شيء يتغذر الشعراء ويتغنى المجان من المرأة؟ في أقدامها أم في وجهها؟ انظروا ودورين الشعر من الجاهلية إلى الإسلام إلى هذا العصر، القصائد الغزلية كما تسمى أو أي قصائد حول كل قصيدة كما قال المتنبي، فهل كل من قال المديح مثيب، كل قصيدة حتى في المديح 10 أبيات في المرأة كلها في العينين وفي الخد وكذا، وأحيانا على الخصر والرجلين، لكن الأصل الأساس هو هذا الوجه، هو محط النظر. اللقطات الخبيثة الفاجرة التي يأتي هؤلاء الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فيعرضونها في الأفلام وفي المجلات لأي عضو، ما الذي يهمهم أن يبرزوها ويفتنوا به إلا الوجه، غير بطبيعة الحال العورة. لكن نقصد ما هو؟ هل هو شيء غير الوجه أم أنه الشعر والعيون والشفتين والأنف وما أشبه ذلك؟ هذا موضع الفتنة. فهل تظنون أن الله سبحانه وتعالى لما شرع الطهارة والعفة والحجاب للمسلمين وأنزله، هل أنزله ليبقى موضع الفتنة وفقط أنزله لتضع المرأة على شعرها وعلى نحرها أو على رجليها ويبقى موضع الفتنة كما هو؟ الأحاديث الصحيحة أنا قلت لن أذكرها لأنكم تعلمون، لكن أعرض على حديث واحد فقط لتعرف هذا الحديث. خرجت أم المؤمنين سودة رضي الله تعالى عنها، والحديث صحيح البخاري في أكثر من موضع في غيره، خرجت في الليل لقضاء حاجتها، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد نزول الحجاب فقال قد عرفناك يا سودة، فانكفأت وانصرفت رضي الله تعالى عنها ولم تقضي حاجتها، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عرق من اللحم يتعشى، فسألته عن ذلك فتغشى النبي صلى الله عليه وسلم الرحباء كما يفعل إذا أنزل عليه الوحي، ينتظر الجواب من الله، نزل عليه الجواب من السماء، فلما أفاق منه قال إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. انظروا كيف فهم الصحابة الحجاب، قد عرفناك، قد عرفناك، عرفها كيف؟ شاف وجهها، رأى وجهها، ظلام الليل وظلام الغطاء، ولكن كان الصحابة يظنون أن الحجاب معناه ألا تعرف المرأة أبدا حتى ولو من بعيد، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا خفف أنها تخرج لحاجتها، وأنها وإن عرفت فليس الغرض ألا أن تعرف أو لا تعرف، وهذا مما إلا ما ظهر منها تفسير الصحيح قوله تعالى إلا ما ظهر منها ولا يبين زينتهم إلا ما ظهر من عشه وما ظهر منها. المرأة إذا كانت مثلا نحيفة قد تكون جميلة في عيون بعض الناس، لا تستطيع أن تخفي أنها نحيفة إذا خرجت لضرورة. إذا كانت بدينة بعض الناس العرب عموما يعجبهم المرأة البدينة السمينة، فإذا كانت سمينة مهما تحجلت يظهر أنها سمينة فتسكن، فهذا مما ظهر، لا تملك أن تخفي أنها بدينة، وهكذا هذا هو الذي عفي للمرأة. والمقصود أن الصحابة فهموا من الحجاب أن لا تعرف المرأة، فلو أن المرأة لا تغطي وجهها هل يحتاج لقول عرفناك؟ معروف الإنسان لو يعرف الله بوجهه لا يعرف بقدمه ولا بركبته، إنما يعرف بوجهه، هذا أحد الأدلة. بالإضافة إلى أن معنى الخمار نفسه، معنى الخمار في لغة العربي الذي مرادف للنصيف ما خمر ما سكر وغطى، والنصيف في لغة العرب كما في الحديث الصحيح نصيف أحدها يعني الحور خير من الدنيا وما عليها، النصيف ما يغطي النصف الأعلى من الجسد. من ناحية الأدلة الشرعية، من حيث الوضع والعرف المشاهد والحس، من حيث اللغة لا بد أن تغطي المرأة وجهها وتخفيها، ولا نستطيع أن نفيد أكثر من هذا. إن بعض النساء إذا مرضنا يذهبون إلى الأطباء من الرجال فيكشفوا عليهم، فما حكم ذلك؟ المشكلة ليست أن المرأة تضطر فتذهب إلى طبيب، المشكلة أننا أمة مسلمة تعرف أحكام الحجاب وتعرف قيمة المرأة وتعرف ما يجب من هذه الأحكام، ومع ذلك ما نزال مع الأسف لا يوجد في البلاد الإسلامية مستشفيات عامة كبرى مخصصة للنساء، ألا تعجبون؟ إذا كان هذا في الغرب فذلك دينه وحياته، لكن أمة الإسلام المستشفيات موجودة ويعمل فيها الإنسان من الرجال والنساء، لما لا يكون لدينا مستشفيات كبرى خاصة بالمرأة كما لدينا جامعات الحمد لله، كما لدينا ثانويات. لما؟ وهذا أهم، وهذا الجانب أخطر. وبعض الناس يضطر أن يذهب بأهله إلى طبيبة وإن كانت عامة لكي يذهب إلى طبيب، وقد يضطر لا تريد أن تذهب أصلا. ليس لأن ذلك لا يجوز يا أخوان، تجوز عند الضرورة، نعم يجوز أن يحكي الرجل، لكن لما نجي أنفسنا إلى ضرورة نحن افتعلناها ونحن صنعناها؟ لما لا توجد المستشفيات مستقلة متخصصة؟ هذا الذي يجب أن نسعى إلى إيجاده. أين أغنياؤنا وأثرياؤنا وأموال من تهدر في شراء المنتزهات في أوروبا وأمريكا؟ لما لا تستغل في هذا الشيء الذي يتوقع وأجزم أنه سيحقق ربحا كبيرا جدا؟ لأن مجتمعاتنا ولله الحمد في جميع البلاد الإسلامية رغم ما في بعضها من الانحراف، في جميعها الرجل لا يريد أن يكشف على زوجته وبالذات على عورتها إلا امرأة. ولكن هذا من جوانب التقصير، وما أكثر جوانب التقصير في حياة الأمة الإسلامية. نسمع في الجرائد رغبة بعض النساء والرجال في إنشاء مصنع نسائي، ما رأيكم في هذا؟ أنا قرأت قبل أيام في جريدة الرياضة أظن جريدة أنه خبر غريب كذا، قال أنه يوجد عندنا مقانع يملكها نساء، ولماذا لا يكون العاملات فيها من النساء؟ فتعذبت وضحكت سبحان الله، غريب أن يوجد عندنا مقانع يملكها نساء في أوروبا، غريب أن المرأة تملك، لأن القوانين كما أشرت. لكن نحن لو مات رجل من كبار الأثرياء وترك بنتا وابنا، كم نصيب البنت كم تأخذ؟ الثلث. خلي الثلث طلع فيه مصنع، غريب هذا؟ غريب أن البنت تملك مصنع؟ إيش في؟ ما هذا شيء عادي جدا، خلوها تملك مصنع، تملك أراضي، تملك عقار، عادي جدا بالنسبة للملكية في الإسلام، ما في شيء. لكن جو قال ما دامت ملكت بعض النساء تملك مقانع، اذا فلتكن نسائيه جميعا. القضيه ليست قضيه ان المراه تشتغل او تعمل بمقنع او لا تعمل، المساله الاصل ما هو؟ الاساس ما هو؟ الذي خلق الله سبحانه وتعالى المراه له، خلقها الله سبحانه وتعالى لامر اعظم من ان تصنع شيئا لا، وهو ان تكون مربيه الاجيال، تنتج اعظم انتاج، وهو الرجال. ليس الوقت يسمح واستعرف لكم بعض الامور لكن يجيبها لكم بما يتعلق بالسكان بالذات. في جميع الدول الاوروبيه اليوم الطفل الاول 50 مارك والثاني 70، واذا جاء الثالث تاخذ الاسره 120 اعانه. ايطاليا على انها تعتبر من الدول الفقيره نسبيا في اوروبا تعطي اعانات مماثله واكثر. فرنسا تدرس الموضوع على مستويات عظيمة. لماذا؟ الأمة التي لا تنتج رجالا أمة عقيمة، ليست أمة، لأن الشباب الذي تراه اليوم وإن كان عدده كما في أمريكا مثلا 80 مليون فرضا، بعد 20-30 سنة تصبح 80 مليون هرم لا شيء. في أمريكا رفعوا سن التقاعد، لماذا؟ لأنه نجد أن الشباب قل، فرفعوا سن التقاعد ليعمل الكبار أكثر وإن خبرتهم أكثر. سبحان الله، في الغرب. ونحن هنا نقول لماذا المرأة لا تتوظف؟ تتخرج الفتيات ويكتبون في الصحف لماذا لا تتوظف الفتيات، ومن يكتب لماذا لا يتزوج؟ إذا تخرج 50,000 كما يقال و 40,000، 20,000 سرية و 20,000 سرية، وما عندنا وظائف إلا 20,000 وظيفة، إيش الحل؟ نزوج 20,000 بال 20,000 ونوظفهم، نوظف الرجال انتهت المشكلة. لكن نوظف 20,000 بنت أو 15,000 بنت و 15,000 شاب، لأننا 5,000 عارف يأتينا بالمصائب في البلد و 5,000 عاطل يأتينا بالمصائب في البلد. هذا الواقع. لابد أن كل مخالفة لأمر الله لابد أن ندفع ثمنها من أمننا ومن راحتنا ومن استقبالنا ومن كل شيء، وكل طاعة لله يحقق بإذن الله الخير والسعادة والرفاهية في الدنيا والآخرة. المرأة إذا عملت اليوم وتخرجت من الجامعة وعمرها 20 سنة، فعملت بعد 20 سنة تصبح هرمة، وعطاها في 20 سنة هذه لا يعادل عطاء رجل مهما كان، لأن عندها الآلام الدورة الشهرية وعندها من الكبس والمشاكل ما أصبح الغرب يفيدها. لكن لو أنها تزوجت لأصبح عندنا بعد 20 سنة ربما يكون لدينا شاب منها عمره 18 سنة تزوجت تعينك بعد سنتين فيكون عمر الشاب 18 والآخر بعده عمره 15 وبعده 13 وبعده 10 وبعده 8 إذا أصبح عندنا جيش من العاملين ذكورا وإناثا وهؤلاء أولئك يتزوجون فينتجن أيضا وهؤلاء يتزوجون فيعملون وفي الجانب الآخر ينتجون رجالا فتستمر الأمة شابة فتية لكن الغرب هذا حاله لو فعلنا ما فعل لأصبح حالنا كذلك نستورد الأيدي العاملة من أجل أن نخرج النساء هذا استيراد الرجال أما استيراد النساء فعلها أن تستورد المربية والخادم من أجل أن تعمل المرأة وأن تتوظف المرأة فتقطع العلاقات بين الرجل والمرأة لأن المرأة تعاني الحالات النفسية في العمل التقطع بين المرأة والأبناء لأن الأبناء ربتهم الخادمات لم يعرفوا هذه الأم تكون التربية مختلة فاسدة منحطة غالبا والنتيجة هي من أجل دريهمات معدودة أو من أجل الاستجابة لدعاء الشر بعمل المرأة خسرنا المجتمع كله فضيلة الشيخ نريد منكم أن توضحوا مقولة النساء نحتاج عقل ودين وضعها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذلك من كل ما ما ما ما احتاجنا الى احد يوضح وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم اما نقصان عقلها فلان شهاده المراه وللمراتين شهاده المراتين كشهاده الرجل ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى هذا نقصان عقلها يعني اذا ادت شهاده واما نقصان دينها فلان الدين كما تعلمون مذهب السنة والجماعة الدين قول وعمل أعمال الجوارح هذه من الدين وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس إيمان هذا ناقص الدين والإيمان ناقص لماذا؟ لأنه قد يمضي عليها 10 أيام أو 7 من الشهر لا تصلي فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي فهذا نقصان دينها وذاك نقصان عقلها ولا حاجة لتفسير أحد بعد تفسيره صلى الله عليه وسلم كيف ننصح الذين يضعون المجلات التي تحتوي في مقدمتها على صور النساء الخليعة ننصحهم كما ننصح غيرهم كما أمر الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا من أعظم المنكر لأنه منكر ظاهر الحمد لله كما تعلمون قد منع 23 مجلة من هذه المجلات الخبيثة وما أجدر كثيرا من الباقي بأن يتبعها ونرجو أن يتبعها إن شاء الله وأن يوفق الله تعالى المسؤولين للتنبه إلى ذلك لكن واجبنا نحن أن نبين لصاحب البقالة أو المحل الذي يبيع أو المكتبة ما فيها من خطر وما فيها من ضرر وأن بيعها حرام ولا سيما المجلات المتخصصة في هذا الشأن حرام لا شك في ذلك لأن ما غرضها إلا أن تتاجر بالشهوات فقط وأن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فهذا حرام والحمد لله أن ربحها محدود اسأل أي صاحب محل يقول لك هذه فيها قرشين وهذه فيها نصف ريال سبحان الله إذا لماذا تحرصون عليها وهي هكذا فنأخذهم بالحكمة باللين نبين لهم خطرها ونبين لهم ضررها نرجو أن الذي منع تلك يمنع الباقي فلعلهم يهتدون ولعلهم يرجعون وكذلك نبين المشتري إذا رأيناه يشتري أو رأيناه اشترى أو لم يتوقع أن يشتريها نبين له خطرها وضررها هي والأفلام وكل ما أشبهها لماذا في الإرث تأخذ المرأة نصف الرجل؟ إن كان لماذا من جهة السؤال سؤال الله عز وجل عن ذلك هذا حكم أنزله الله ولا يسأل عما يفعل وهم يسألوا ولا أظن أحد يكون يسأل ويقصد ذلك لكن لا بد أن نوضحه أن الله تعالى لا يسأل لماذا على سبيل معرفة لما طلعت أو المحاجة أو المعاملة لله عز وجل فلا اعتراض على أمر الله ولكن هل بذلك حكمة نتلمسها نقول نعم الحكمة ظاهرة واضحة جلية الرجل يجب عليه أن ينفق على المرأة الرجل قوام الرجال قوامون على النساء فهو القوام وهو المنفق الرجل وإن لم ينفق على أخته الشاب فرضا لم ينفق على أخته أخذ الثلثين وأخذت الثلث هو سيتزوج وينفق على أخته من الثلثين وهي إن تزوجت فيأتي من ينفق عليها وعندها السلط. فسبحان الله هذا غاية العدل. لكن كيف لو كان الميراث سواء في غير دين الإسلام؟ لأن الإسلام كله عدل. لو كان ميراثهما سواء فتزوج فأصبح ينفق على 10 أطفال وأمهم أو 8 أو 5 وهي تزوجت من ينفق عليها وفي نفس الوقت لديها هذا الرصيد الكبير، يقول هذا ما هو عدل؟ سبحان الله. فهذا هذا شرع أحكم الحاكمين وليس شريعة نابليون ولا شرائع المجرمين المضلين الطواغيت الذين اتخذهم الناس أربابا من دون الله لما شرعوا لهم هذه القوانين الوضعية. رأينا كثير من النساء في الأسواق متبرجات، فما دور المسلم تجاه ذلك؟ المتبرجات هن أخوات أو بنات أو أمهات أو جارات أو قريبات للمجتمع للرجال، والواجب هو علينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى. فنحن كمجتمع وكأفراد يعني نحن الأفراد يجب علينا أن نقوم بواجبنا، وكذلك على ولي الأمر المسؤول من الهيئة أو غيرها أن يقوم بواجبه وهو الردع، وكذلك على أصحاب المحلات أن يقوموا بواجبهم وأن يتقوا الله عز وجل فلا يفتح مجال هؤلاء النساء. كل ذلك لا بد من جميع الجهات، كل منكر ينتشر في المجتمع لا بد أن يحاصر من جميع الجهات، فلا يكفي جهة واحدة. لا يكفي أن تقف الهيئة في السوق فتمنع المتدرجات والبيوت تقذف بهن إلى الخارج، يجب أن يمنعنا من البيوت وأن يمنعنا في الأسواق، وأيضا يجب أن تمنع البضائع التي يتهافتنا عليها كما يتهافت الذباب. المرأة بطبيعتها أو من ينشأ في الحلية وهو في الحصان غير مبين، فالمرأة بطبيعتها تميل إلى الزينة والتزين، فلماذا نفتح المجال لأن تصبح أكثر الدكاكين والمحلات في بلادنا أزياء، أزياء باريس، أزياء بانكوك، أزياء كذا، أزياء إيطالية، مالية، فرنسية، لماذا؟ أكثرها لا يليق بنا. وأنا أتعجب حتى عندما أرى الصغار، ولا تنظر إلى الكبار، انظر إلى الصغار وفوق ينشأنا على ذلك. في الحرم، في المسجد الحرام، فتيات صغيرات بتقليعات أمريكية وفرنسية كما نرى في الشارع الأوروبي عياذا بالله، وهي في الحرام. والأم متحجبة، لكن هذه البنت تنشأ على هذا. من أين جاءتنا هذه التقليعات وهذه الصرعات؟ من جهلنا بديننا. ولأننا فتحنا قلوبنا ومجتمعنا للغزو فغزونا هم وأتوا إلينا. يجب أن نفصل أنفسنا ومجتمعنا. ما هي الطريقة المثلى التي يستطيع بها الشاب المسلم من عائله من مشاهدة المشاهد المعروضة في التلفزيون والتي تكرر فساد المرأة؟ التربية الإسلامية لا تقوم في الأصل على المنع، ليس الغرض منع، وإنما تقوم على تربية الإيمان، تزكية النفس بالإيمان. الرجل إذا زكى أسرته بتقوى الله سبحانه وتعالى ورغبهم في الآخرة وبين لهم حكم من يعصي الله شقاءه في الدنيا وعذابه في الآخرة، وجعلهم دعاة وهداة يعلمون قيمة الطاعة وثمرتها وفضلها وشر وسوء عاقبة المعصية، حينئذ لا نحتاج إلى المنع إلا في حالات معينة. فأول أساس نبدأ به هو التزكية وهو الإصلاح.